وإن كنتم جنبا فاطهروا،

وإن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك ولا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون Allah.